يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. When the two receivers receive, seated on the right and on the left,